إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ما يتعلق بقول الله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، هذا هو الفرح المذموم، والفرح المذموم هو الذي يشتمل على منكر كالرقص من البنات والبنين مجتمعين، والطرب على الأنغام والمعازف، وكذلك على المنكرات وأنواعها وأشكالها. فهذا فرح فيه بطر وكبرياء وغفلة ومعصية لله تبارك وتعالى، فهذا الصنف لا يحبه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الآية تتنزل على بعض الفرحين بأعياد الميلاد أو رأس السنة أو ما إلى ذلك من الأعياد المنكرة التي تخرج فيها النساء والبنات متبرجات متعطرات متطيبات، ومعهن شباب في عنفوان شبابهم يتبادلون الضحكات ويتمايلون ويعصون الله، فهذا من النوع الذي يصدق عليه قول الله تعالى إن الله لا يحب الفرحين.